سؤاله يقول: هل الصفات الثبوتية الشرعية العقلية أيضا تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية؟ نعم، يمكن أن تكون أيضا يكون عليها التقسيم، لأن التقسيم من حيث الأدلة هذا جانب، فمن حيث الأدلة فهي شرعية عقلية أو شرعية أو خبرية، أما من حيث قيامها بالذات فإنها إما أن تكون ذاتية أو تكون فعلية، والله أعلم.